أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يسر قناة المعتصم بالله الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. السلام الله عليكم سماحة الوالد. الأسئلة اليوم كثيرة حقيقة، وكلها يقول أنا أهم من الآخر، ولكن تكفل منها. حنا اللي نسألك ما شاء الله مطين مجتمعنا. طيب تبغى بعد الصلاة يا شيخ نأخذ شيء من الوقت يسيرا؟ اللي عندنا بيصلوا معنا. أي لا. ولا جاينا زود حنا. طيب ناخذ بعض الأسئلة. طيب أحسن الله. هو حقيقة السؤال الذي تكرر كثيرا، هذا السؤال الذي بين يدي وهذه الثلاثة، هذا السؤال يتكلم عن الاستهزاء برب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إذا كان في عموما وإذا كان في بلاد التوحيد كما كتب أحد السفهاء في هذه اليوم في هذين اليومين الماضيين في هاليومين الماضيين كتب أحد السفهاء كتابة غير لائقة، استهزاء صريح بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلادنا. نعم، وانتشر ذلك وتكلم عنه الناس كثيرا في الصحف في الانترنت يا شيخ باسمه الصريح. هو شاب سفيه يقال له حمزة كاشغرجي. حمزة كاشغرجي كاشغري او كاشغري، إيه هذا من شي اسمه شماء من جهة سيبيريا. نعم، يعني من بلاد بخارة جدا من هنا. تريد ان اقرأ عليك شيء من كلامه؟ لا لا تقرأ. نعم، هو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده وجعله ندا له، واني اكرهه في بعض الاشياء، وأنني إذا رأيتك سأصافحك مصافحة الند بالند. يعني النبي؟ نعم، لا شك. كل هذا الكلام ما موقف الناس متأثرة كثيرا. لا شك كتاب الصارم المنكي للشيخ الإسلام بن تيمية من أفضل الكتب التي تتعلق بحماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا عن إخواننا في سوريا وما يصاب. لكن هذا لا. يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أن يقتل، والتوبة إنما هي بينه لله، لكن حق النبي على الأمة أن تقتل من يتجرأ عليه، ولا يقالها الله تاب والتائب لا ذنب له. أحسن الله إليكم. خلال مسيرتكم القضائية هل مر عليكم أحد أقمتم عليه في هذا الشيء؟ مرة أحد حكمنا عليه، ما أدري هو نفذ ولا، لكن حكمنا عليه بقتله ردة بالقتل ردة لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.